شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد عن القاسم بن ربيعة ابن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال هشيم مرة أخرى: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده، ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية تعد وتدعى، وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل خطأ العمد، قال هشيم مرة، بالسوط والعصا والحجر، دية مغلظة 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، وقال مرة، 40 من ثنية إلى بازل عامها، كلهن خلفة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد عن القاسم بن ربيعة أنه قال في هذا الحديث: وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، فمن ازداد بعيرا فهو من أهل الجاهلية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس عن القاسم بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من ذلك، إلا أنه قال: 100 من الإبل، 30 حقة، 30 جذعة، 30 بنات لبون، 40 ثنية، خلفة إلى بازل عامه. حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن السائب بن عمر قال: حدثني محمد بن عبد الله بن السائب أن عبد الله بن السائب كان يقود عبد الله بن عباس ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الباب مما يلي الحجر، فقلت: يعني القائل ابن عباس لعبد الله بن السائب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقومها هنا أو يصليها هنا، فيقول: نعم، فيقوم ابن عباس فيصلي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. قال عبد الله: سمعت هذا الحديث من أبي 3 مرار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا ابن جريج عن محمد بن عباد المخزومي عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة يوم الفتح في الفجر فقرأ بسورة المؤمنين، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أصابته سعلة فركع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت محمد بن عباد بن جعفر قال: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بمكة، قال: فافتتح سورة المؤمنين، فلما انتهى إلى ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك، فاختلفوا عليه، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. قال: وابن السائب حاضر ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق وروح قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر قال: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو قال: روح ابن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، قال روح محمد بن عباد يشك، واختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فحذف فركع. قال وعبد الله بن السائب: حاضر ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربعة، ويقول: إن أبواب السماء تفتح، فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة بن خليفة أخبرنا ابن جريج قال محمد بن عباد حدثني حديثا رفعه إلى أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وصلى في قبل الكعبة، فخلعن عليه فوضعهما عن يساره، ثم استفتح سورة المؤمنين، فلما جاء ذكر عيسى أو موسى أخذته سعلة فركع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وروح قال حدثنا ابن جريج وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال عبد الرزاق وابن بكر وروح في هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر قال: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، محمد بن عباد شك، اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فحذف فركع. قال وابن السائب: حاضر ذلك. حديث عبد الله بن حبشي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهري قدمه وعقر جواده. حديث جد إسماعيل بن أمية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن حوشب حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق في عتقك وترق في رقك. قال: وكان يخدم سيده حتى مات. قال عبد الرزاق: وكان عمر يعني ابن حوشب رجلا صالحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عامر بن صالح بن رستم المزني حدثنا أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: أو ابن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به خلف بن هشام البزار والقواريري قال حدثنا عامر بن أبي عامر بإسناده فذكر مثله. حديث الحارث بن برصاء رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا يغزى هذا، يعني بعد اليوم إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني زكريا عن عامر قال: قال الحارث بن مالك بن برصاء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة، وهو يقول: لا يغزى بعدها إلى يوم القيامة. حديث مطيع بن الأسود رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام أبو الحسن قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال: قال مطيع بن الأسود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: لا ينبغي أن يقتل قرشي بعد يومه هذا صبرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن عامر عن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود أخي بني عدي بن كعب عن أبيه مطيع وكان اسمه العاص، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول: لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا، ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرا أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثنا عامر عن عبد الله بن مطيع عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم، ولم يدرك الإسلام أحدا من عصاة قريش غير مطيع، وكان اسمه عاصي فسماه مطيعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حديث قدامة بن عبد الله بن عمار رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي من أهل الحصيب وإلى جانبها رمع وهي قرية أبي موسى الأشعري قال أبي: وكان أبو قرة قاضيا لهم باليمن. قال حدثنا أيمن بن نابل أبو عمران قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له قدامة، يعني ابن عبد الله، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال أبو قرة: وزادني سفيان الثوري في حديث أيمن هذا على ناقة صهباء بلا زجر ولا طرد ولا إليك إليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أيمن بن نابل قال سمعت شيخا من بني كلاب يقال له قدامة بن عبد الله بن عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا أيمن بن نابل حدثنا قدامة بن عبد الله الكلابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قران في الحديث قال يرمي الجمار على ناقة الله. حدثنا عبد الله حدثنا سريج بن يونس ومحرز بن عون بن أبي عون أبو الفضل قال حدثنا قران بن تمام الأسدي حدثنا أيمن عن قدامة ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة يستلم الحجر بمحجنه. قال أبو عبد الرحمن حدثني محرز بن عون وعباد بن موسى قال حدثنا قران بن تمام عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وزاد عباد في حديثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال أبو معاوية بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال يا رسول الله أخبرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال يا رسول الله فأي شيء أتقي؟ قال فأشار بيده إلى لسانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم يعني بن سعد حدثنا ابن شهاب ويزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قال قلت يا رسول الله ما أكبر ما تخاف علي؟ قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. قال يزيد في حديثه بطرف لسان نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. حديث رجل عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب قال سمعت رجلا منا يحدث عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام قال عفان في حديثه حدثنا قتادة عن كثير عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضح والظل وقال مجلس الشيطان. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال أخبرنا حميد عن عبد الله بن عبيد عن رجل قال رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. قال عبد الله قال أبي ولم يرفعه محمد بن بكر. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف قال كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام قال وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم قال فوقعت له في يدي ألف درهم قال فقلت للقرشي إنه قد ذهب لي بألف درهم وقد أصبت له ألف درهم. قال فقال القرشي حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حديث كلدة بن الحنبل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج والضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج وعبد الله بن الحارث قال عرض علي ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره قال الضحاك وعبد الله بن الحارث أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجدايا وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل بعدما أسلم صفوان. قال عمرو أخبرني هذا الخبر أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلده. قال الضحاك وابن الحارث وذلك بعدما أسلم وقال الضحاك وعبد الله بن الحارث بلبن وجدايا. حديث مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان سمعه منه عن مسلم بن ثفنة قال استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال فبعثني أبي في طائفة لآتيه بصدقتهم قال فخرجت حتى أتيت شيخا كبيرا يقال له سعر فقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك. قال يا ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ قلت نختار حتى إنا لنشبر ضروع الغنم. قال ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب في غنم لي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءني رجلان على بعير فقالا نحن رسول النبي صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، قلت ما علي فيها؟ قالا شاه، فأعمد إلى شاة قد علمت مكانها ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما، فقال هذه الشافع الحابل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، قلت فأي شيء؟ قال عناقا، جذعة أو ثنية، قال فأعمد إلى عناق معتاطا، قال والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما، فقالا ناولناها، فدفعتها إليهما فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا. قال عبد الله سمعت أبي يقول كذا. قال وكيع مسلم بن ثفنة صحف، وقال روح ابن شعبة وهو الصواب، وقال أبي وقال بشر بن السري لا إله إلا الله هو ذا ولده هاهنا، يعني مسلم بن شعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم بن شعبة أن علقمة استعمل أباه على عرافة قومه، قال مسلم فبعثني أبي إلى مصدقه في طائفة من قومي، قال فخرجت حتى آتي شيخا يقال له سعر في شعب من الشعاب، فقلت إن أبي بعثني إليك لتعطيني صدقة غنمك، فقال أي ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ فقلت نأخذ أفضل ما نجد، فقال الشيخ إني لفي شعب من هذه الشعاب في غنم لي، إذ جاءني رجلان مرتدفان بعيرا فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك، قلت وما هي؟ قالا شاه، فعمدت إلى شاة قد علمت مكانها ممتلئة مخاضا أو نحاضا وشحما، فأخرجتها إليهما، فقالا هذه شافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، والشافع التي في بطنها ولدها، قال فقلت فأي شيء تأخذان؟ قالا عناقا أو جذعة أو ثنية، قال فأخرج لهما عناقا، قال فقالا ادفعها إلينا، فتناولاها وجعلاها معهما على بعيرهما. حديث بشر بن سحيم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال وقال نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم التشريق، قال عبد الرحمن في أيام الحج، فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بشر بن سحيم فأمره أن ينادي ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإنها أيام أكل وشرب، يعني أيام التشريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع نافع بن جبير بن مطعم يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. حديث الأسود بن خلف رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال جلس عند قرن مسقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة، قال قلت وما الشهادة؟ قال أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي كليب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال ألق عنك شعر الكفر يقول احلق، قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن. حديث من سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال أخبرني من سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قامت الصلاة أو حين حانت الصلاة أو نحو هذا أن صلوا في رحالكم لمطر كان. حديث عريف من عرفاء قريش رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا ثابت قال عفان بن يزيد أبو زيد حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة بن خالد قال حدثني عريف من عرفاء قريش حدثني أبي أنه سمع من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس والجمعة دخل الجنة. حديث جد عكرمة بن خالد المخزومي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عكرمة يعني ابن خالد عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كان بأرض ولستم بها فلا تقربوها. حديث أبي طريف رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم الراسبي حدثنا زكريا بن إسحاق عن الوليد بن عبد الله بن شميلة عن أبي طريف قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف وكان يصلي بنا صلاة البصر حتى لو أن رجلا رمى لرأى موقع نبله. من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد البجلي عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورهم، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان لا يبعث غلمانه إلا من أول النهار، فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله. حديث أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو وسريج المعنى قال: حدثنا نافع بن عمر عن أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير قال أبي: كلاهما قال عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالنباءة أو النباوة، شك نافع، من الطائف، وهو يقول: يا أيها الناس، إنكم توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أو قال: خياركم من شراركم. قال: فقال رجل من الناس: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء السيء والثناء الحسن، وأنتم شهداء الله بعضكم على بعض. حديث الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني ما أخالف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج وعلي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فبلغ حديثه عمر فقال له: خررت من يدك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تخبرنا به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال: أخبرنا عباد عن الحجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت. فقال له عمر بن الخطاب: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تحدثني. ومن حديث صخر الغامدي رضي الله عنه: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: فكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. قال: فكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار. قال: فأثرى وكثر ماله. حديث إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. قال: والناس يبيعون ماء الفرات، فنهاهم. حديث كيسان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد أخبرنا عمرو بن كثير المكي قال سألت عبد الرحمن بن كيسان مولى خالد بن أسيد قلت ألا تحدثني عن أبيك؟ فقال ما سألتني؟ فقال حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المطابخ حتى أتى البئر وهو متزر بإزار ليس عليه رداء، فرأى عند البئر عبيدا يصلون، فحل الإزار وتوشح به وصلى ركعتين لا أدري الظهر أو العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا عمرو بن كثير بن أفلح عن عبد الرحمن بن كيسان قال سألت أبي كيسان ما أدركت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيته يصلي عند البئر العليا بئر بني مطيع ملببا في ثوب الظهر أو العصر فصلاها ركعتين. حديث الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن عثمان بن الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. حديث بن عابس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن ابن عابس الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ منه المتعوذون؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حديث أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن حنطب المخزومي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري حدثني أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب الناس مخمصة، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم وقالوا يبلغنا الله به، فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا رجالا، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك أو قال سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم، فأمرهم أن يحتثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه، وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بها إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. حديث عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالعرج فإذا هو بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال يا رسول الله هذه رميتي فشأنكم بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم سار حتى أتى عقبة أثاية فإذا هو بظبي فيه سهم وهو حاقف في ظل صخرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال قف هاهنا حتى يمر الرفاق لا يرميه أحد بشيء. حديث محمد بن حاطب الجمحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك قال قال محمد بن حاطب إن صبت على يدي من قدر، فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكان، قال فقال كلاما فيه أذهب الباس رب الناس، وأحسبه قال اشف أنت الشافي، قال وكان يتفل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس ويونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال إبراهيم بن العباس في حديثه ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال حدثني أبي عن جده محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت المجلل قالت أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه، فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك، فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله هذا محمد بن حاطب، فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يتفل على يديك ويقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، فقالت فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب قال دببت إلى قدر وهي تغلي فأدخلت يدي فيها فاحترقت، أو قال فورمت يدي، فذهبت بي أمي إلى رجل كان بالبطحاء فقال شيئا ونفث، فلما كان في إمرة عثمان قلت لأمي من كان ذلك الرجل؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن أبي يزيد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. حديث كردم بن سفيان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبو الحويرث حفص من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألوثن أو لنصب؟ قال: لا، ولكن لله تبارك وتعالى. قال: فأوفي لله تبارك وتعالى ما جعلت له، انحر على بوانة وأوفي بنذرك. حديث عبد الله المزني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. حديث أبي سليط البدري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبد الله بن أبي سليط عن أبيه أبي سليط قال: أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية والقدور تفور بها، فكفأناها على وجوهها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله: وسمعت أنا من ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبد الله بن أبي سليط عن أبيه أبي سليط وكان بدريا قال: أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر ونحن بخيبر، فكفأناها وإنا لجياع. حديث عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سيار بن حاتم أبو سلمة العنزي قال: حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال: حدثنا أبو التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو التياح قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرعب. قال جعفر: أحسبه قال: جعل يتأخر. قال: وجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. حديث ابن عبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد قال حدثني عبد الله بن كثير الداري عن مجاهد قال حدثنا شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس يقال له ابن عبس قال كنت أسوق لآل لنا بقرة قال فسمعت من جوفها يا آل ذريح قول فصيح رجل يصيح أن لا إله إلا الله قال فقدمنا مكة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. حديث عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن عياش بن أبي ربيعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن. حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه. قال المطلب ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك. فقال المطلب فلا أدع السجود فيها أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب وكان بعد لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد. حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال يقتله ابن مريم بباب لد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث يعني بن سعد قال حدثنا ابن شهاب أنه سمع عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف يقول سمعت عمي مجمع بن جارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الله بن يزيد عن مجمع بن جارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد أو إلى جانب لد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب قال سمعت أبي يقول عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر، فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نوجف حتى وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم، واجتمع الناس إليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله وفتح هو؟ قال إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحدا إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما.